المرسل حاء من حي المدينة بالمدينة النبوية بعث بعدد من الأسئلة. يقول في أول سؤال له: ما نصيحتكم للشخص الذي استهان باسم الله عز وجل وبآياته ويذكر اسم الله كثيرا في الخلاء الحمام أجلكم الله، ويدعو على أهله داخل الحمام ويقول دعوة المظلوم تستجاب حتى لو على المرحاض، ويكثر من الكلام هذا حتى في أماكن سيئة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ويقول جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وما ذكره أو ما ذكر في هذا السؤال هو مخالف لتعظيم اسم الله جل وعلا. وبناء على ذلك فإن ما ذكر هذا في هذا السؤال لا يجوز للإنسان أن يعمله، وإذا عمله فإنه آثم. وإذا قصد الاستهانة بهذا الاسم، إذا اقترن بذلك قصد الاستهانة بهذا الاسم، فهذه ردة عن الإسلام نعوذ بالله منها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يعتزل أهله ولا يجلس معهم ولا يسلم على ذوي الرحم، ويقول إنهم لا ينفعون يوم القيامة، ويستدل بعذرة أصحاب الكهف واعتزال الرسول صلى الله عليه وسلم قومه ولا يأكل معهم، ويحرم جميع أنواع الأكل ولا يأكل سوى التمر ويشرب الماء، هل يعد ذلك من هلاك النفس؟ الجواب: هذا الشخص جاهل، لأن الشريعة جاءت كاملة فيما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم وفي أمور دنياهم. على سبيل العموم وعلى سبيل الخصوص، والمشكلة عند كثير من الناس أنهم يتصرفون في أقوالهم وأفعالهم وأموالهم ومقاصدهم، يتصرفون ويستندون إلى نتاج فكري، بمعنى أنه يستمد الخط الذي يسير عليه في معاملته مع ربه وفي معاملته مع نفسه وفي معاملته مع الناس، يستمد ذلك من فكره. ومن المعلوم أيضا أن الله سبحانه وتعالى فرض على المكلفين فرض عين وفرض فرض كفاية، والمقصود هنا هو فرض العين لتعلقه بحال هذا السائل. فالواجب على المكلف أن يتعلم الحقوق التي لله عليه ما وجب فعله يفعله، وما حرم تركه، وما حرم فعله فإنه يجتنبه. وهكذا بالنظر للحقوق التي على نفسه التي لها والتي عليها، فيفهم ما عليه فيؤديه، ويفهم ما له فيطلبه. وهكذا بالنظر لحقوق الناس الآخرين كحق الزوجة وحق الوالد والوالدة والأولاد والجيران، وكذلك بالنظر إلى تعامله مع سائر الناس، لا يتعامل مع أحد إلا على حسب الوجه الشرعي، فيعرف ما للناس يدفعه إليهم، وما له عليهم فإنه يطلبه منهم. فإن سلك مسلك التفريط أو سلك مسلك الإفراط فهو مسؤول عن هذا الطريق. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس كما ذكرت في بداية الكلام، كثيرا من الناس يتصرفون تصرفا فكريا ولا يتصرفون تصرفا شرعيا، فهم يجهلون الأمور المتعلقة بهم والمتعلقة لهم، هم يجهلون هذا وهذا، ولهذا تجد أنه يطلب شيئا ليس له، يطلب شيئا ليس له، ويتحمل شيئا ليس عليه شرعا. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يستمر السائل فيقول: ما حكم من يلبس الملابس القديمة التي أكل عليها الدهر فيقوم بخياطتها وغسلها ويخيط ما بها من تمزق، رغم أن الله قد أنعم عليه ويقول إن الله يحب العبد الفقير ويتصدق بالجديد على الناس وهو بأمس الحاجة، هل يعد ذلك من جحود النعمة أو هو من الزهد؟ الجواب: إذا كان يؤثر غيره على نفسه بشيء مما أنعم الله عليه من مال أو مثلا من كسوة أو يعني من نقود أو من كسوة أو من طعام أو غير ذلك، ويلبس ويأكل أقل مما ينفق وقصده الزهد والتواضع، فهذا ليس بمذموم بل هو مأجور على ذلك. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: توفي أخي وعليه دين لبنك، وتأخرت في إبلاغ البنك مما أدى إلى خصم قسط وقدره 1470 ريال بعد وفاته، ولم يتم إسقاط الدين إلا بعد وفاته بشهر، وهذا بسبب تقصيري وتأخري عن إبلاغ البنك، هل يجب علي أن أعوض الورثة عن القسط المخصوم لأنه لو أبلغت البنك في حين لما تم خصمه؟ الجواب: هذا المال الذي أودع في البنك إذا كان أودع على أنه وديعة ليس لها أرباح، بمعنى أن البنك لم يقترض من هذا الشخص ويعطيه فوائد ثابتة مع ضمان رأس المال، إذا كان ذلك كذلك فلا يجوز للورثة أن يأخذوا إلا رأس المال، لأن كثيرا من البنوك لا يتورع أهلها من التعامل أخذا وعطاء بالربا، فهم يقرضون بالفوائد ويقترضون بالفوائد، ولا شك أن هذا ربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما إذا كان المال الذي عند البنك ليس عليه فوائد فإنهم يأخذون هذا المال فقط، وإذا حصل نقص من رأس المال بسبب الوكيل وهو يستطيع أن يعالج الطريق الذي يكون مانعا من هذا الحسم فإنه يكون مفرطا، ويجب عليه تعويض الورثة لأن يده على المال ووكيل. لكن إذا كان وكيلا متبرعا، يعني كان مثلا وصيا على الأولاد فحين، لكن بدون مقابل، ليس بأجير وإنما يده يد أمانة، فإنه ليس عليه شيء. وكان الواجب عليه في البداية أن يحسم الموضوع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع فهد يقول بأنه كثير الأسفار ومتزوج ويرغب الزواج بأخرى، لكن ظروف عمله تجعله يقيم عند إحداهما أكثر، فهل هذا يعد ظلما للأخرى علما بأن ظروف عمله هي التي تجبره على ذلك وهو يعدل بينهما في النفقة؟ الجواب، هذا يرجع إليه وإلى الزوجة التي يقلل من حقها، وبخاصة ما يتعلق بالمبيت، ففي إمكانه أن يتفاهم معها ويشرح لها ظروفه. وعن عدم شرب ماء زمزم، هل هو من النفاق؟ فتاة الإسلام من المملكة تسأل عن حكم الزواج بشاب أصغر من المرأة بسنين قليلة، وعن فتاة تعاني مشاكل كثيرة في منزل أهلها وتتمنى الموت. محمد أحمد سوداني مقيم، إذا لم يصلي العشاء والفجر وطلعت الشمس كيف يصلي؟ يسأل عن الصلاة بالثوب الذي به رائحة غنم، وعن الصلاة بقميص به صور وخصوصا الجمعة. سائل يسأل عن شخص يسكن في مسكن خيري مع أنه غني، والدته أمية، فهل له أن يصلي عنها الاستخارة؟ سائل يسأل عن انتشار صوالين الحلاقة التي تربي الشباب على الميوعة في القصات، ويطلب نصيحة حيال انتشارها. على بركة الله نأتي إلى استعراض أسئلة هذه الحلقة، ونعود مع مطلعها إلى رسالة بعثها المستمع عين عين عين من اليمن شبوة. أخونا عرضنا له أسئلة في حلقة مضت، يسأل في هذه الحلقة ويقول: أنا رجل لست مما يحفظ الكثير من القرآن، أصلي في مسجد القرية ولا يوجد أغلب الأحيان فيه إمام في المسجد أو من يقوم بالإمامة في الصلاة، فأتقدم أنا وأصلي بالناس، ولكني سيء الحفظ لتلاوة القرآن، فأرتبك أثناء الصلاة وأتلعثم في القراءة حتى في السور القصيرة مما يشوش علي في الصلاة، فتركت الإمامة في الصلاة لغيري من العوام، فهو يجيد تلاوة الفاتحة وأركان الصلاة. أرجو من فضيلتكم أن تجيبوني في هذا الأمر، مشكورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، الحديث. وهذا الحديث فيه بيان الأحق بالإمامة، ومن المعلوم أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة للإمام والمنفرد والمأموم، وأن قراءة السورة سنة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ومن صلاة العصر ومن صلاة المغرب ومن صلاة العشاء وكذلك صلاة الفجر. وعلى هذا الأساس فلا يتقدم إلا من يكون محسنا للقراءة. أما إذا كان يقرأ قراءة تحيل المعنى وتفسده فلا يجوز أن يتقدم هذا الشخص. وإذا كان لا يحسن القراءة عن ظهر قلب ولكنه يحسنها إذا قرأها من المصحف، يعني يتعذر عليه الحفظ حتى في قصار السور، فإنه لا مانع من أن يقرأ ولو كان في المصحف إذا كان يتقن القراءة من المصحف، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع أبي عبد الله من مصر سينا الشمالية مدينة الحسنة. أخونا يقول: هل لفظ كلمة الطلاق في السر دون التلفظ به ودون عقد النية على الطلاق بوقوعه بوسوسة من الشيطان، لأنها كلمة ممنوعة لفظا، وماذا أفعل إذا حدث ذلك كثيرا مني في الماضي، وماذا عن علاقتي مع زوجتي في تلك الفترة؟ الجواب: إذا نطقت بالطلاق بلسانك فإنه يقع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والهبة. أما إذا كان مجرد تردد شيء في القلب ولم ينطق به اللسان، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فإذا كان الشخص السائل أو فإذا كان ما وقع من الشخص السائل مجرد حديث نفس فلا يقع، وإذا كان قد نطق به وقد ذكر في السؤال أنه حصل منه شيء كثير، فعليه مراجعة محكمة الأنكحة في بلده، وذلك لعرض جميع ما حصل منه مما نطق به عرضه على القاضي المسؤول، وذلك للتحقق من كونه من كون زوجته لا تزال في عصمته أو أنها قد خرجت من عصمته، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: سرقت في صغري مبلغ 50 جنيها من والدي لحاجتي إليها، كانت من نقود لابن أخي موضوعة أمانة عند والدي، فقام والدي بدفع المبلغ ولم يعلم من سرق هذا المبلغ، هل أخبره بذلك وأعيد له المال أم أعيد له المال بطريق غير مباشر، وقد حدث ذلك منذ 10 سنوات وأنا الآن متزوج وعندي أطفال، وجهوني أحسن الله إليك. الجواب: إذا كان والدك قد دفع لأخيك المبلغ الذي عنده بالإضافة إلى ما سرقته، فإنك تعيد هذا المال الذي سرقته إلى والدك، وليس من الواجب عليك أن تخبره بذلك، لأنك إذا أخبرته بذلك قد يترتب على إخبارك بذلك مفسدة عظيمة بالنسبة لك. ولكن بما أن الله تكرم عليك وستر عليك، فعليك الاستمرار بهذا بستر نفسك، وترد المبلغ بطريقة أو بأخرى لأبيك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه السائلة عين طاء الواجعي من ظهران الجنوب، تقول: ما حكم توقيع المعلمة حضور يوم لم تحضر فيه إلى المدرسة وذلك بأمر من مديرة المدرسة؟ إذا كان ذلك لا يجوز، فماذا يجب على المعلمة وهي مأمورة وأحيانا مجبرة؟ وإذا امتنعت عن التوقيع لأن هذا كذب وهي لم تحضر، حسب لها ذلك اليوم غياب بدون عذر، والمديرة وباقي الزميلات يوقعن ولا يحسب لهن أي غياب، مع العلم أنه لا يوجد أي عمل في ذلك اليوم وهو مجرد نظام رسمي. الجواب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. والمدرسة أجيرة في عملها، مستأجرة إما من جهة ولي الأمر أو من جهة تجارية أو من جهة خيرية، لأن فيه مدارس تجارية ومدارس حكومية ومدارس خيرية، فهي مستأجرة. تأخذ أجرا على عملها، ومحدد لها وقت من ناحية الحضور ابتدائه ومن ناحية انتهائه، ومطلوب منها عمل في هذه المدة. لكن إذا كانت الجهة المؤسسة لهذه المدارس التي تدفع النقود، تدفع الأجرة، إذا وضعت نظاما بأن المرأة إذا لم يكن لها عمل في يوم ما مثلا من الأيام، فإنه لا مانع من توقيعها وخروجها. أما إذا لم يحصل إذن، فالأصل أنها تحضر من أول الدوام إلى آخره. والمديرة نائبة عن الجهة المؤسسة لهذه المدرسة، ومن القواعد المقررة الشريعة أن النائب لا يجوز له أن يتصرف عمن هو نائب عنه فيما أنابه فيه إلا بحسب ما يحقق المصلحة لمن هو نائب عنه فيما ناب عنه فيه، أو يدرأ المفسدة. فلا يصح لأي مسؤول أن يتصرف حسب مزاجه وحسب رغبته، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل عدم الرغبة في شرب ماء زمزم أو عدم الإحساس بحلاوته يدل على النفاق؟ الجواب: هذا يختلف باختلاف الناس. فإذا كان الشخص لا يرغبه ويكون عنده اعتقاد في مخالفة ما جاء من الأدلة الدالة على الأمر بشربه، فلا يشربه، ويكون عنده اعتقاد المخالفة، هذا لا يجوز له ذلك. وإذا كان من الناحية النفسية فهذا ليس عليه في ذلك إثم، لكن قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له. ومعنى ذلك أنه يكون شفاء من الأمراض، ويكون سببا في توفيق الإنسان لحفظ القرآن وكذلك لتعلم العلم. فقوله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، كلمة ماء هذه عامة، فعلى المسلمي أن يشرب منه وأن يتضلع ولا ينصرف عنه عن طريق الرغبة عنه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه رسالة بعثتها فتاة الإسلام من المملكة، تقول: ما حكم إذا تزوجت الفتاة بشاب يصورها بسنين قليلة مع أن الناس عندنا يرونه عيبا، فنقول لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وهي أكبر منه 15 سنة؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم سنا معينا، فإذا بلغ الشاب سنا يصلح فيه للزواج فلا نقول إنه يشترط له أن يتزوج واحدة أقل منه أو في سنه أو تكبره مثلا قليلا. وكذلك بالنسبة للمرأة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدد سنا لا بالنسبة للمرأة ولا بالنسبة للرجل، وبالله التوفيق. شكر الله لكم. تقول: إذا كانت الفتاة تعاني من مشاكل مع الأسرة مع أنها تسعى في خدمتهم والعناية بهم، وتكون دائما مهمومة محسونة، ومع ذلك فهي غير متزوجة، وتزيد عليها الأحزان في بعض الأحيان، فتبكي بكاء مرا، وقد تتمنى الموت في بعض الأحيان إذا أرهقتها الهموم والأحزان، فما حكم كل ما تقدم مع الدعاء بأن يفرج الله عنها؟ أحسن الله إليكم. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم كان من دعائه أنه يقول: اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تقديم ما أخرت ولا تأخير ما قدمت. ومن المعلوم أن الرضا بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر، هذا ركن من أركان الإيمان. والله جل وعلا يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والشخص سواء كان رجلا أو امرأة، إذا كان في واقع من أمور حياته وهذا الواقع يسره، فعليه أن يحمد الله وأن يشكره على هذه النعمة، وأن يسأله ثباتها والزيادة من الله جل وعلا، وألا يكدر هذه النعمة بما يكون سببا لزوالها. وإذا كان في أمر يسوءه، فعليه أن يرجع إلى نفسه: هل حصل منه سبب ينشأ عنه هذا الأمر الذي يسوءه؟ فقد قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإذا لم يحصل منه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن كل أمره له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لغير المؤمن. فهذه السائلة عليها أن ترجع إلى نفسها، وأن تتأكد من عدم وجود أسباب نتج عنها ما يسوءها، وإذا لم يكن عندها أسباب فعليها أن تصبر وأن تحتسب، أن عليها أن ترضى وأن تصبر وتحتسب، وعليها أن تسأل الله جل وعلا أن ييسر لها أمرها بما يرضيه جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع النيل محمد أحمد، سوداني مقيم بالمملكة، يقول: إذا لم أصلي العشاء والصبح بسبب النوم ولم أستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، كيف أصلي العشاء ثم السنة ثم الصبح؟ وما هو حكم صلاة الصبح بعد طلوع الشمس، أتكون سرا أم جهرا؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. والسائل ذكر أنه ينام عن صلاة العشاء وصلاة الفجر، فهذا يدل على أنه يتعمد النوم قبل صلاة العشاء ويستمر في نومه إلى طلوع إلى نهاية وقت الفجر، بمعنى أنه ينام قبل العشاء ولا يستيقظ إلا ضحا، فهذا لا يجوز له أن يفعل ذلك، بل الواجب عليه أن يصلي العشاء قبل أن ينام، ويجعل منبه ينبهه، يعني ساعة منبهة تنبهه لدخول وقت صلاة الفجر، فإذا دخل وقت صلاة الفجر فإنه يتوضأ ويصلي مع جماعة المسلمين. أما إذا كان النوم عارضا، لأن هذا نوم متعمد، أما إذا كان النوم عارضا أو نسي الصلاة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وإذا كان قد نام عن وقتين مثلا، فإنه إذا قام يصلي الوقت للصلاة الأولى ثم يصلي الصلاة الثانية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع يقول: هل تجوز الصلاة بالثوب الذي به روائح مثل روائح الغنم؟ الجواب: إذا كان الثوب طاهر ما فيه نجاسة، وكان أيضا ساتر، يعني ما يكون خفيف ويكون ساتر للعورة، فحينئذ لا مانع من الصلاة فيه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ما حكم الإسلام في الصلاة بالقميص الملون الذي نجد به صور، وبالذات في صلاة الجمعة وأمام الناس؟ الجواب: إذا كان هذا الثوب فيه صور من ذوات الأرواح فلا يجوز للإنسان أن يلبسه، ولا يجوز له أيضا أن يصلي به، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين، يقول: شخص يسكن في سكن خيري مدعيا أنه فقير أو مسكين، والحقيقة أنه يملك محلات تجارية، فما الحكم في ذلك؟ نرجو توجيه نصيحة لمثل هذا الشخص. الجواب: إذا كانت الجهات الخيرية تدفع أموالا أو تسمح لأشخاص يسكنون في العقار الذي تملكه، ويكون هذا الصرف أو السماح بالسكنة مبنيا على سبب، وهو كونه مستحق لهذا المال لفقره، أو مستحق للسكنة لعجزه عن توفير أجرة يدفعها ليسكن على نفقته، فلا مانع من ذلك. أما إذا كان قادرا على الإنفاق على نفسه، وقادر على تأجير السكن، فحينئذ يعني قادر على استئجار السكن، فحينئذ لا يجوز له أن يأخذ هذا المال، لأن السبب غير موجود، ولا يجوز له أن يسكن لأن السبب غير موجود،